حول قبرها، كلهم قتلى ساقطون بالسيف، الذين هبطوا غلفا إلى الأرض السفلى، الذين جعلوا رعبهم في أرض الأحياء، فحملوا خزيهم مع الهابطين في الجب، قد جعلوا لها مضجعا بين القتلى مع كل جمهورها، حوله قبورهم كلهم غلف قتلى بالسيف، مع أنه قد جعل رعبهم في أرض الأحياء، قد حملوا خزيهم مع الهابطين في الجب، قد جعل في وسط القتلى، هناك ماشك وتوبال وكل جمهورها، حوله قبورها كلهم غلف قتلى بالسيف، مع أنهم جعلوا رعبهم في أرض الأحياء، ولا يتجعون مع الجبابرة الساقطين من الغلف، النازلين إلى الهاوية بأدوات حربهم، وقد وضعت سيوفهم تحت رؤوسهم، فتكون آثامهم على عظامهم، مع أنهم رعب الجبابرة في أرض الأحياء. أما أنت ففي وسط الغلف تنكسر وتضطجع مع القتلى بالسيف، هناك آدوم وملوكها وكل رؤسائها الذين مع جبروتهم، قد ألقوا مع القتلى بالسيف، فيضطجعون مع الغلف ومع الهابطين في الجب، هناك أمراء الشمال كلهم وجميع الصيدونيين الهابطين مع القتلى، برعبهم خزوا من جبروتهم واتجعوا غلفا مع قتل السيف، وحملوا خزيهم مع الهابطين إلى الجب، يراهم فرعون ويتعزى عن كل جمهوره، قتلى بالسيف فرعون وكل جمهوره، يقول السيد الرب، لأني جعلت رعبه في أرض الأحياء، فيضجع بين الغلف مع قتل السيف فرعون وكل جمهوره، يقول السيد الرب.